بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه. هذا المجلس 14 من شرح بطاقات التعريف مع سورة يوسف، وهي من المئين، ولنا معها 9 وقفات. الوقفة الأولى مع اسم السورة وهو يوسف، لذكر يوسف فيها عليه الصلاة والسلام، وقد ذكر في سور أخرى لكن لم تذكر قصته أصلا إلا في هذه السورة، إلا ما كان من إشارة في سورة غافر: لقد جاءكم يوسف من قبل بالبينات، إشارة يسيرة. أما هذه السورة فقد تمحضت في معظم آياتها لقصة يوسف عليه الصلاة والسلام. والوقفة الثانية مع فضائلها، هي من المئين ومن ذوات ألف لام راء، وليس لها فضل مستقل ثابت. والوقفة الثالثة مع موقعها، وهي 12 بعد هود، ومن مناسبتها تفصيلها لبعض ما أجمل في هود من ذكر بركات الله على أهل البيت. هذا ملحظ لطيف، ذكر رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت، ومن بركاته عليهم على أهل بيت إبراهيم يوسف عليه الصلاة والسلام وأبوه، وقد قال في أولها: وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل. الوقفة الرابعة مع العهد الذي نزلت فيه السورة، وهي مكية اتفاقا ولم يصح استثناء شيء منها. الوقفة الخامسة مع تاريخ النزول، تعد 52 نزلت بعد هود وقبل الحجر، وما صح في سبب نزولها مما سيأتي قد يشعر بتوسط تأريخ نزولها ضمن العهد المكي. وهنا تنبيه: رأيت عددا من الباحثين وأهل العلم في عصرنا يقولون هذه السورة نزلت عام الحزن، ولكني كنت أسأل بعضهم ممن أستطيع التواصل معه: ما دليلكم على هذا؟ قالوا بعضهم يحيل إلى في ظلال القرآن، وتفسير الظلال ليس تفسيرا بالمأثور، يحتاج إلى ذكر شيء بالأثر، لأن تحديد الزمان يحتاج إلى الأثر. يقول: هذه الآية تعالج الحزن إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم حزينا. هذا اجتهاد يعني لا يكفي أبدا للقول أن السورة نزلت في وقت معين، فيحتاج إلى شيء أقوى من أقوال الصحابة أو حتى التابعين. وظاهر سبب النزول الذي سيأتي أنها ليست بهذا التأخر، لأن عام الحزن على ما تعرفون يعني عند موت خديجة وأبي طالب رضي الله عن خديجة، فهو أمر متأخر، فهل من دليل عليه؟ الظاهر أنه لا دليل، ومن جاء بالدليل فهو شيء مطلوب، لأن الإنسان كل يوم يظهر له شيء. الوقفة السادسة مع أسباب النزول، ورد لها سبب نزول واحد فقط لكنه مهم جدا، يتعلق بتربية الصحابة على القرآن، وهو ما أخرجه الحاكم وصححه ووافقه الذهبي، وهو في الصحيح المسند من أسباب النزول للشيخ الوادعي، عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: نزل القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم فتلا عليهم زمانا، يعني على الصحابة، وسعد رضي الله عنه من أوائل من أسلموا فهو داخل في هذا، فتلا عليهم زمانا فقالوا: يا رسول الله لو قصصت علينا، ويقرأ عليهم القرآن وكأنهم أرادوا نوعا من التغيير: لو قصصت علينا. فأنزل الله عز وجل: ألف لام راء، تلك آيات الكتاب المبين، إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون، نحن نقص عليك أحسن القصص لما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. لاحظوا نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن. فأحسن القصص هي بإيحاء الله القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم وليست خاصة بسورة يوسف. فبعض الناس عندما يرى أن كلمة أحسن القصص جاءت في سورة يوسف يظن أن أحسن القصص هو سورة يوسف. لا، القرآن أحسن القصص بدليل ما سيأتي بعد ذلك. قال فتلا عليهم زمانا، يعني طلبوا التغيير، طلبوا القصص، فأعادهم الله إلى القرآن، فبقي النبي صلى الله عليه وسلم على ما كان عليه من تلاوة القرآن. قال فتلا عليهم زمانا، فقالوا يا رسول الله لو حدثتنا. فأنزل الله عز وجل الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الآية، هل سورة الزمر أحسن الحديث؟ ها يا إخوان، سورة الزمر أحسن الحديث أم هي من أحسن الحديث؟ القرآن أحسن الحديث. قال كل ذلك، هنا أهم نقطة بعد أن ذكر هذا، وهناك رواية ضعيفة ذكرت شيئا آخر، قالوا لو وعظنا فنزل ألم يأن الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. قال الراوي كل ذلك يؤمر بالقرآن. كلما قال الصحابة أعطنا شيئا آخر يردون إلى حيث النور والهداية إلى القرآن، وهذا ينبغي أن يكون طريقة كل من يدعو إلى الله. القرآن مصدر رئيس في وعظ الناس وتعليمهم، والسنة لا شك شارحة للقرآن، وما سواهما قد يستفاد منه من كلام أهل العلم أو كذا، ما هذا هو الأصل الأصيل والركن الركين والأمر الذي لا ينبغي أن يفتر الإنسان فيه أو يتأخر. القرآن حتى عندما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسلم بعض أهل المدينة أرسل مصعب بن عمير إلى المدينة، لماذا؟ لماذا؟ يعلمهم القرآن حتى يتهيأوا بما تهيأ به الصحابة في مكة. الوقفة السابعة مع مطلع السورة افتتحت بحروف التهجي عموما، وهو النوع الثاني من المطالع، والسورة الموضوعة بها 29 سورة بما فيها يوسف، ثم هي مفتتحة بألف لام راء خصوصا، وتشاركها في البدء بهذه الأحرف أربع سور، هي يونس وهود وإبراهيم والحجر، فالمجموع خمس سور. الوقفة الثامنة مع مقاطع السورة، وهي تنقسم إلى مقدمة وقصة وخاتمة، قصة طويلة ومقدمة وخاتمة. فأما المقدمة فتثني على القرآن وأنه أحسن القصص وأنه مبين، ثم تأتي القصة، ثم تأتي الخاتمة في قوله تعالى في آخر السورة ذلك من أنباء الغيب، ولا تلك، ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك. هذه القصة جاءت لحكمة تتناسب مع ما قبلها ومع ما بعدها، تتناسب مع المقدمة وتتناسب مع الخاتمة. ماذا قال في الخاتمة؟ ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. أولا، هل تذكرون آية تشبه هذه الآية في المعنى؟ ها، أيوة، وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. نعم، وفي سورة أخرى وما كنت بجانب الطور وما كنت بجانب الغربي وما كنت ثاويا في أهل مدين، في سورة القصص. وسورة يوسف وسورة القصص بينهما تشابه في أشياء كثيرة، والكتاب المبين مذكور في أول سورة القصص وفي أول سورة يوسف. فهذه القصص إثبات لنبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وفيها أشياء دقيقة جدا. لو أن شخصا حضر مع يوسف في كل أوقاته منذ أن ألقي في البئر، لو أن شخصا كان معه إلى أن رفع على العرش، إلى أن رفع أبويه على العرش وخروا له سجدا، لا يمكن أن يقول لك فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم. هذا من علم العليم الخبير سبحانه وتعالى. النبي صلى الله عليه وسلم لا يطلع على السرائر، ولم يكن موجودا هناك أصلا، ولم يكن له ولم تكن له صلة بأهل الكتاب، فكيف عرف كل هذا؟ هذا دليل على صدقه، وهو كاف في الإيمان. ومع ذلك قال الله لنبيه بعدها مباشرة: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالناس لا يؤمنون، هذا هو الأصل في الناس، وإلا فالأمر ظاهر. ومن الأمور اللطيفة التي ذكرها ابن عاشور في تفسيره أن أهل مصر يسمون ملوكهم في الزمان الأول كما هو معروف الفراعنة، فرعون لقب لمن يحكم مصر، ولكننا لا نجد كلمة فرعون في قصة يوسف. ما في اسم فرعون. إيش عندنا؟ عزيز مصر والملك. أين فرعون؟ تتبع الطاهر التاريخ، الطاهر بن عاشور في تفسيره أشار إلى هذا، وأنه نظر في كتب التاريخ، وأن هناك حقبة زمنية معينة استولى فيها من يسمون الهكسوس على مصر، وأبعد الفراعنة، وصار الذي يحكم مصر ملكا. وفي هذه الفترة كان يوسف في مصر. من أين يعرف هذا النبي صلى الله عليه وسلم الذي ما كان يتلو من قبله من كتاب ولا يخط بيمينه؟ من أين يعرف هذا؟ فالقصة جاءت لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ما فيها من حكم وعبر كثيرة جدا. ولما قال ابن القيم رحمه الله في بعض كتبه، وكان يذكر بعض اللطائف في قصة يوسف، قال: ما معنى الكلام؟ لو قدر الله لي لكتبت 1000 فائدة من هذه القصة. لما قال هذا ابن القيم جاء اثنان من المعاصرين، الشيخ سليم الهلالي ومعه آخر، وقال: سنحقق أمنية ابن القيم. وأخرج كتابا في مجلدين اسمه الفوائد أو إتحاف الإلف بالفوائد الألف، شيء من هذا في سورة يوسف. والحقيقة أن المطالع للكتابين يجد أنهما ترك أشياء كثيرة جدا، خاصة ما يتعلق بالبلاغة ودقة الألفاظ، وإنما استفادوا وبذلوا جهدا في المجلدين من كتب معينة رجعوا إليها ولخصوا منها. والحقيقة أن الأمر أعظم من ذلك ولا شك، لكنهم سمعوا عنه قالوا 1000، وأضافوا إليها قليلا، قالوا 1000 ونيف، أضافوا شيئا قليلا، وصلت معهم أكثر من 1000 في سورة يوسف. فلا شك أنها ثرية جدا مليئة بالعبر وبإظهار لطف الله سبحانه وتعالى وتدبيره لكل شيء، وأنه غالب على أمره. ولكن المصيبة أن أكثر الناس لا يعلمون. وأما الخاتمة كما قلنا كانت فيها الإشارة للقصة، والإشارة إلى الحكمة من إيرادها، والإشارة إلى إعراض أكثر الناس عن الإيمان، والتذكير بأن العاقبة للمرسلين، وأن هذه القصص هدى ورحمة لقوم يؤمنون. نسأل الله أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضى. بقية الوقفة التاسعة والأخيرة مع موضوع السورة، يعرف موضوعها من مطلعها وخاتمتها مع ما بينهما من تفصيل في قصة يوسف عليه السلام، وهو إثبات أن القرآن كلام الله. لاحظوا سورة يونس إثبات أن القرآن حق ونفي الريب، فإثبات أن القرآن حق خطوة كبيرة، لأن الذي يعرف أن القرآن حق يتحول أو يتبدل من أعمى إلى مبصر، وهذه ليست خطوة سهلة. أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى؟ هذه حقيقة. كل من لا يعلم أن ما أنزل إلى النبي صلى الله عليه وسلم الحق أعمى، لا بحكم أطباء العيون بل بحكم من خلق العين وخلق البصيرة وأعطى الأشياء حقوقها وأحاط بها علما. فالخطوة الكبيرة التي تحولك من العمى إلى البصيرة أن تؤمن، بل الخطوة التي تحولك من الموت إلى الحياة أن تؤمن. فكان يعني كان السعي إلى هذا في القرآن كثيرا، إثبات أن القرآن حق. لما لعل الكفار عندما شعروا بمسؤولية أن يعترفوا لم يعترفوا، إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر ثم قتل كيف قدر ثم نظر ثم عبس وبشر ثم أدبر واستكبر فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. لماذا لا يعترف؟ ماذا يضره؟ هناك مسؤوليات وحياة طويلة ستكون تبعا لهذا الإيمان. أما أن يكون مجرد شيء باللسان فهذا إشكال خطير. فالقصص التي تثبت أن القرآن حق وغير القصص، السورة التي تثبت أن القرآن حق، تؤكد على قضية كبرى ينبغي أن ترسخ في قلوب المؤمنين. ومرة وأختم بهذا، حضرت للشيخ أحمد يوسف السيد، معروف مهتم حفظه الله بثغر كبير في الرد على الإلحاد وإزالة الشبه عن الشباب الذين يتشككوا، فبدأ محاضرته بقوله: نحن نرد على الشبه لأنها موجودة، لكن الأهم من ذلك إثبات الثوابت وتثبيتها في قلوب المسلمين من الحديث على دلائل وجود الله ووحدانيته ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول لك: يا أخي إيش دلائل النبوة صلى الله عليه وسلم؟ نحن مؤمنون. نعم، لكن الإيمان يضعف ويزيد، والشبه تثار، والنشأ قد لا يكون عندهم ما عند من بعدهم من التسليم. ودلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم كثيرة ظاهرة، ودلائل القرآن أنه حق كثيرة ظاهرة، فهي لا تحتاج إلى تكلف، بل لا بد من بثها وزرعها في قلوب المؤمنين وتجديد العهد بها مرة بعد أخرى. وهذه هي طريقة القرآن. فالموضوع هو إثبات أن القرآن كلام الله بدليل الإخبار المفصل بتلك القصة العجيبة، مع ما في القصة من عبر كثيرة جدا. يعني القصة ليست فقط لهذا، وهكذا هو القرآن، تأتي القصة الواحدة تنفع في شيء وشيئين وثلاثة، تنفع شخصا بشيء والثاني بشيء والثالث بشيء والعاشر بشيء. وهو كلام الله سبحانه وتعالى أنزله لهداية البشر. اكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.